السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، والحمد لله على الهداية الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فجزى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته، بيّن لنا أتم بيان طريق السعادة التي توصلنا إلى جنات الله، وصلنا إلى الله جل وعلا وجناته جنات النعيم. وضح لنا الطريق وبين لنا السبيل في جميع أمورنا، في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا، بيّن لنا كل ما يرفعنا نتهيأ فيه إلى رضوان الله، وأعظمه التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وزيادة تفضل علينا ببيان ما يحدث بعده من الفتن، من الانحراف عن شرعه، تعرف وتنكر، يقول الرسول، أناس تعرف وتنكر، يعني يعملون شيئا طيبا ويعملون سيئا كأنهم خلطوا. الله أكبر. ونسأل الله أن يصفي قلوبنا. بيّن لنا الفتن التي تقع بعدها، ذكر من فتنة عثمان ومقتله التي وقعت في زمنه الفتنة، وكذلك فتنة الجمل وصفين، وأخبر عن خروج الخوارج وأنه تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وعرفنا أن الحق مع علي رضي الله عنه، ولا سيما عمار قتل معه، ويقول الرسول تقتلك الفئة البالية. والآن بوب لنا الإمام البخاري رحمه الله باب في هذا الكتاب المبارك، كتاب الفتن، ونكر هذا الباب هكذا. ننظر ماذا فيه من هذا الباب. اقرأ يا نايف. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: كتاب الفتن، باب، إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال رحمه الله، هذا بعده سيأتي. قرأنا البابان الأولين، الأولين، نعم قرأناهما، حق عائشة لن يفلح قوم، نعم قرأناه، نعم يوم الثلاثاء. أيوة. طيب اقرأ. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. نعم. قال رحمه الله: باب، إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم انتهى. نعم هكذا بوب رحمه الله باب إذا أنزل الله بقوم عذابا ماذا يكون ماذا يحدث. الله أكبر والله تهديد. وذكر حديثا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. نعم والله لا ينزل الله عذابا إلا بعدله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بسبب ذنوبهم وفسقهم وفسادهم وسيء أعمالهم. لا ينزل الله عذابا بقوم ظالما لهم حاشا وكلا تعالى الله عن الظلم. وإنما إذا كثر الظلم في البشر وعظم وطغى والله الذنوب والمعاصي وعدم شكر النعم سبب العقوبات وسبب نزول العذاب. ثم إذا نزل العذاب يعم المجتمع الذي هم فيه المؤمن والصالح. المصلح لا يكون في مجتمع إلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا لا يكون في مجتمع الصالح المصلح إلا وهو يأمر بالمعروف يأمر بالإصلاح وينهى عن الإفساد. فإذا وقع العذاب وهو كذلك وهو غير راض بما يغضب الرب هكذا ورد أنه يقبض معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. أن الله لا يظلم أحدا تعالى الله الله جل وعلا لا يظلم أحدا. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى وهي أن العذاب يعم من كان حاضرا ولا سيما حديث زينب رضي الله عنها قولها للرسول أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. والخلاصة في هذا الباب أن المؤمن عليه أن يستحضر التوبة والاستغفار في كل حين لأنه لا يدري متى يأتي الأجل. وكذلك مباعدة أهل الفسق والفجور والمعاصي والهجرة عنه فضلا عن الكفر والشرك والله يهجرهم هجرا جميلا. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالمؤمن إذا وجد الفساد وكثر وعجز عن تغييره والله يرحل عن هذا البلد يعتزلهم لو يذهب إلى رؤوس الجبال ومواقع الشجر كما مر معنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من ديار ثمود. فعلى المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته ولا يرضى بالمنكر أن يظهر في ديار الإسلام حتى لا يعم العقاب والعذاب. والآية واضحة في بني إسرائيل قوله جل وعلا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر.

ويدخل في الصلح والله أجره عظيم. أو أشاد الرسول بذكره من على منبره، أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل المبارك، وسيكون رجلا مباركا مباركا أين ما ولي، كما قال جل وعلا: واجعلني مباركا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والحديث فيه فضل هذا العبد الصالح الحسن بن علي الصحابي المبارك ابن الصحابي، وكذلك تسميته سيدا من السؤدد بما سيكون، وكان كذلك. والسؤدد والسيد خذ من السؤدد والرفعة، رفعه الله ورفع شأنه ومدحه المسلمون، مدحوا وأثنوا عليه، الله أكبر، وسموا ذلك العام عام الجماعة. اجتمعت كلمة المسلمين في الشر بعد الشر والتفرق الذي حصل، والفتن التي أثيرت من مقتل عثمان وحروب الجمل وصفين. فجاء هذا المبارك وأطفأ هذه الفتن وأخمدها بهذا الصلح، الله أكبر. وهذا يدل على فضل الصلح والسعي في ذلك. الحديث الأول وهو حديث حسن البصري، وهو من كبار التابعين، يقول: لما سار الحسن علي إلى معاوية بن كتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. فقال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر الحسن الثاني، هذا الحسن البصري، يذكر ماذا سمع. سمع أبا بكر قال: بين النبي يخطب جاء الحسن فقال: ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قلت: الحمد لله، وقع ما أخبر، وصل حال المسلمين بعد الفتنة. وهذا هو المناسب لإراده في باب الفتن، وأن المؤمن يسعى لإخمادها لا إثارتها، لا يثير الفتن ويسعى فيها، إلا من كتب الله عليه الشقاء. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الله أكبر. وبعضهم الذي فتل بالفتنة يقول: أنا أحب الفتنة وأريد أن أموت في الفتنة. لما جاء الحريق العربي الذي يقول الربيع العربي، وخرجت الناس من عقولها وهيأهم الأعداء، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والحمد لله هذه البلاد في أمن. نسأل أن يقوي أهل العلم في ذلك، ويقوي الحكام حتى تستتب الأمن ويطمئن الناس. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الثاني، وهو أن أسامة بن زيد أرسل رسولا إلى علي يسأله حاجة، يطلب منه شيئا، الله أكبر، وأخبره أنه سيسأله، سيسأل هذا الرسول الذي أرسله أسامة، سيسأله علي رضي الله عنه عن تخلفه عن القتال مع علي. فاعتذر له أنه لن يتبين له هذا القتال كيف هو، ولم يعطيه علي ما سأل. فذهب إلى الحسن والحسين وابن جعفر فأعطوه ما سأل. ثم هذا القتال، الخلاصة فيه القتال الذي يكون بين المسلمين بصفة عامة، اختلف أمر الفقهاء في ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر من خالف، قال: وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي بامتثال قوله تعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول الحافظ: ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب، يعني جمهور العلماء الذين قالوا يجب أن يقاتل الباغي، لأنه بعضهم قال يعتزل وبعضهم قال لا، إذا تبين له الباغي يقاتل الباغي. قلت نعم، هذا في الصحابة رضي الله عنه. يقول الحافظ: وهذا مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا وأخطأوا. قلت نعم، هذا في الصحابة رضي الله عنهم، لم تدخلهم الأهواء، وأما من بعدهم فإنهم يصوب من حجر قتال علي رضي الله عنه. نعم، قلت نعم، الصواب مع علي، لأن الصحابة مع العلم قال أنه لا يذم من هؤلاء الذين اعتزلوا والذين قاتلوا، لأنهم اجتهدوا، المجتهد إذا أخطأ له أجر، والمصيب له أجران، والصحابة رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، لم زكاهم الرب، لم تدخلهم الأهواء ولم تدخلهم الشهوات. أما من بعدهم فالتحري بالحق يجب أن يكون حتى لا يقع المؤمن في الشبهات والأهواء وتغلب على ذلك وتستحل الدماء والأعراض والأموال غير حق. لابد أن يتبين العبد، لو فرضا وجد طائفتان من المسلمين اقتتلا، يجب أن يسعى بالصلح بينهما، نسعى بالصلح بينهما، يترك القتال وينظر بعد ذلك المحق من الممكن، يكون لجنة للتحكيم كما كون علي، كما كون علي ومعاوية، هذا هو الصحيح، ثم ينظر الباغي. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه الفتن. الحمد لله بين لنا الإسلام ذلك، لكن الغواء وأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات لا يرضون. نسأل أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال الشيخ الإمام البخاري: باب إذا قال عند قومه شيئا ثم خرج فقال بخلافه. هذا يحتاج إلى بيان أكثر، ننتظر إلى غد إن شاء الله بإذن الله، لأنه طويل، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.